رضخ رأسها بين حجرين، معنى ذلك أنها قتلت بغير محدد، قتلت بمثقل، ولا فرق بين حجر وحجر، لا فرق بين الحجر والحديد، لا فرق بين الحجر وقطعة الخشب الثقيلة التي تفضي إلى الموت مثلا، أو قطعة من رصاص أو قطعة من زجاج، كله يعتبر بمعنى واحد. ولذلك قال وقيت عليه الباقي. وأبو حنيفة رحمه الله تعالى وافقنا على أن القتل بالعمود الحديد موجب، القواد حديث النبي عليه الصلاة والسلام أوجبه في الحجر، وأبو حنيفة رحمه الله أوجبه في العمود من الحديد. إذن لابد أن يقاس، لا فرق ما بين العمود من الحديد وما بين الحجر وما بين غيرهما من الأمور الثقيلة الأخرى. ولذلك ذهب جماهير العلماء إلى أن القتل إذا كان بمثقل يكون كالقتل بمحدد ويستوجب القصاص، سواء كان بحجر أم كان بعمود من حديد، لأن خصوصية الحجر ليست مقصودة. النبي عليه الصلاة والسلام ما أوجب القصاص لأنه قتلها بحجر، فلو قتلها بأي شيء أفضى إلى موتها فالحكم يعتبر واحدا. نعم، إذن شرط القتل العمد قصد الفعل والشخص بما يقتل غالبا جارح أو مثقل، في كلا الحالين يجب القصاص. فإن فقد قصد أحدهما، فإن فقد قصدهما، لا قصد الشخص ولا قصد الفعل، أو فقد قصد أحدهما في الفعل أو ما قصد الفعل، قصد الشخص لكنه ما قصد الفعل، أو قصد الفعل لكنه ما قصد الشخص، قال بأن وقع عليه فمات، أو رمى شجرة فأصابه، رمى جرمية شجرة فأصاب الرجل فمات، هذا يعتبر خطأ، يعتبر قتلا خطأ لعدم قصد عين الشخص أو لعدم قصد عين الشخص وعدم قصد الفعل. إذا وقع عليه ومات لا قصد عين الشخص ولا قصد الفعل. وأما إذا رمى سهما إلى شجرة فأصاب شخصا وقصد الفعل لكنه ما قصد عين الشخص، ففي كلا الحالين لا يعتبر قتلا عمدا وإنما يعتبر قتلا خطأ. وإذا قصدهما بما لا يقتل غالبا، عرفنا الخطأ أن لا يقصد الشخص، لا يقصد الفعل ولا يقصد الشخص. وأما شبه العمد ضابط، إيش ضابطه؟ قال ضابطه إذا قصدهما قصد الفعل والشخص، قصد الفعل وقصد الشخص لكن بما لا يقتل غالبا، ضربه بشيء لا يؤدي إلى الموت، كما لو ضربه بعصا لا تفضي الضرب بها إلى الموت فمات هذا الإنسان، قال فإنه يسمى شبه عمد، سمي بذلك لأنه أشبه العمد في القصد وقصد لكنه ما قصد الموت، ولذلك سمي بشبه العمد. ويسمى أيضا خطأ عمد وعمد خطأ، ويسمى خطأ شبه عمد. ومنه الضرب، مثل له بأمثلة، ومنه الضرب بصوت أو عصا، عصا لا تفضي إلى الموت، أما لو ضربه بعصا كبيرة لها رأس ثقيلة هذا يعتبر كما رضخ رأسه بحجر. نقول العصا التي لا تفضي إلى الموت، عصا اعتاد الناس استعمالها لا تؤدي إلى الموت فمات منها، يعتبر هذا شبه عمد. نعم، ويعتبر شبه عمد بشروط، في شروط، يعني ليس فقط أن يستعمل العصا، يعني فرض واحد فتك إنسان وضربه بالعصا من الصباح إلى الظهر لابد أن يموت، ما يبقي فيه شيئا يقطعه يعني ولو كانت العصا صغيرة. ولذلك قالوا لابد من الشروط حتى يكون شبه عمد، لا يكفي أن نقول بصوت أو بعصا، قد يقتل الإنسان بأبسط الوسائل، يقتل قتل بسيطة، قد أن يكون خفيفين، أن يكون الضرب ضربا خفيفا. نعم، وأن لا يوالي بين الضربات، ضربه الآن ضربة بعد ساعة ضربه ضربة بعصا لا تفضي إلى الموت غالبا، فهذا ما يسمى عمدا. وأن لا يكون الضرب في مقتل، أو ضربه على رأسه أو ضربه في رقبته أو ضربه على قلبه أو ضربه في الأماكن الحساسة من ضربة واحدة قد يموت الإنسان، ولو كان الوسيلة لا تفضي إلى الموت غالبا. وأن لا يكون هناك حر أو برد معين على الهلاك، لأن الضربة في الحر قد تزهق روح الإنسان مع ضربة واحدة، ولا تزهق روحه بعشر ضربات من مثلها في حالة اعتدال الجو، فالجو له أثر كبير على هذا الموضوع. هذا هو الشرط الرابع.